الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند المصريين حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة وإسماعيل بن إبراهيم أخبرنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما صلى قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. يقول ابن خزاعي رضي الله عنه أبو نجيد، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وأسلم قديم هو وأبوه وأخته، وكان ينزل في بلاد قومه خزاعة في الحجاز، ثم تحول إلى البصرة، وكان عمر بعثه ليفقه أهلها كما بعث ابن مسعود الكوفة. قال ابن سيرين: لم نرى في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أو يفضل على عمران بن حسين، وكان قد اعتزل الفتنة ولم يقاتل فيها، وكان مجاب الدعوة وتسلم عليه الملائكة، ومن أخص أصحابه مطرف ويزيد ابن عبد الله بن الشخير والحسن وابن سيرين. مات سنة 52 تقريبا. هنا قال: أيكم قرأ بسبح؟ قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين فذكر مثله. حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن رباح قال: سمعت أبي السواد قال: سمعت عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. حدثنا وكيع حدثنا خالد بن رباح المذلي عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال: كان بالناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا في الظهر، وقال إيه في الظهر، لكن يعني المنهي عنه أن يرفع صوته حتى لا يلبس الإمام. وفي مذهب لابن عباس أن حتى الظهر ما تقرأ. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وحدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبو الأشهب عن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. قال أبي: لم أعلم أحد أسنده غير وكيع. إذا كان غني يسأل الناس خدوش في وجهه وشين يوم القيامة. نعم. حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال: قال عبد الرحمن: جاء نفر من بني تميم. قال وكيع: جاءت بنو تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. قال عبد الرحمن: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء حي من يمن فقال: اقبلوا البشر إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: يا رسول الله، قبلنا. قبلوا بشارته ثم سألوه عن أول هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله الحديث: كان الله ولم يكن شيء. وكان عمران قد عقل، قد ترك الناقة ثم ذهب يلحقها ففاته الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالآخرة، والوفد الأول يريدون الدنيا، قالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه إنه يبشرهم بما هو أعظم من الدنيا. فلما جاء اليمانيون قالوا: قبلنا البشر. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر وعبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه. قال عبد الصمد: الذي بعثت فيه. الذين بعثت فيه، صلى الله عليه. ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ولا يستشهدون. نعم. ويفشو فيهم السمن. سلام. وهذا يبين أن القرن هو الجيل لقوله الذين بعثت فيهم وقولها الذي بعثت فيهم، فالقرن هو الجيل من الناس، لأن هنا الآن لا يتكلم عن عدد سنين، يتكلم عن أناس، ما يتكلم عن سنوات، يتكلم عن أناس بعث فيهم، ثم من بعدهم ثم من بعدهم، ثم يأتي هؤلاء المذمومون يشوا فيهم السمن، وقبل قليل يقول يتسمنون، يحبون السمن. نعم. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا همام عن قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. هذا قاعدة مطلقة للأب، للزوج، لولي الأمر، لأي أحد، العالم، ما في طاعة في معصية الله. نعم. حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا نهارا الدهر، وقال لا أفطر ولا صام. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاءهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. نعم. إذا كان عند موته ما يملك إلا 1/3 والاثنين 1/3 6. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فخرج إليه فذكر له صنيعه فجاء فقال أصدق هذا؟ قال نعم، فصلى الركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد 2 سجدات ثم سلم. نعم. هذا يشبه حديث أبي هريرة مع اختلافات يسيرة، هل هو الظهر والعصر، هل سلم من 2 أو 3، لكن المؤدى واحد، إن من ترك ركعة فأكثر يفعل هكذا، يأتي بها ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام ثم يسلم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفاع قال حجاج في حديثه سمعت زرارة بن أوفاع عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعل بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته وقال حجاج ثنيتين، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. هو ابن منية وابن أمية، منية أمه وأمية أبوه، مرة ينسب هكذا ومرة ينسب هكذا. إذا الإنسان افتك يده من واحد عضه فأسقط أسنانه لا دية له. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار العدوي يحدث أنه سمع عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة أن منه وقار ومنه سكين، وقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ المحفوظ أن منه وقارا وسكينة ومنه ضعفا، فغضب عمران، وهذا اللي عند الناس، عند الناس أن الحياء بعض ضعف، يقولون فلان يستحي مثل المرأة، إذا كان الخجل هذا باب آخر، أما الحياء اللي يرد الإنسان عما يشينه فهذا كله لا يأتي إلا بخير، ما يأتي إلا بخير، حتى لو كان الناس يرونه ضعف هو لا يأتي إلا بخير. وهنا غضب عمران من معارضة الحديث بالصحف والحكمة وأخبار الناس، وغضب عليه جدا، نسيت إن شاء الله بطول، حتى أنهم قالوا أن نعلم بشير ما نعلم عليه إلا خير. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ويزيد وأخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوين فما أفلحنا ولا أنجح. وفي فهم الصحابة لدرجة النهي، ولهم ما يتعمدون خلافه، لكن عرفوا أن هذا أمر يخصهم، يعني إنما نهاهم لأمر يخصهم، ومع ذلك ما استفادوا من الكي. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مراية العجلي قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة في معصية الله عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه: إني أحدثك حديثاً عسى الله عز وجل أن أنفعك به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن فيه يحرمه، وإنه كان يسلم علي، فلما اكتويت أمسك عنه، فلما تركته عاد إلي. نعم، هذا تسليم الملائكة. وفي حرص عمران أن لا تموت السنة، أن لا يأتي ناس ويضيعونها نهائيا، يعني حتى ما يفهمون مراد عمر. إيه، فقال: ما نزل القرآن يحرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ومات ولم ينهى عنه. يعني إن كان عمر اجتهد اجتهاد، لا تضيع السنة من أيديكم. وهذا يعني أوصى به مطرف من بعده. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، وقال: أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أو قيل له: أيعرف أهل النار من أهل الجنة؟ فقال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: يعمل كل لما خلق له أو لما يسر له، كل يمشي على الطريق اللي رسم له بعلم الله، علم الله السابق الذي لا يتخلف ولا يظلم، لكن كل يمشي في طريق قد رسم له. ورب رجل يظن أن هذا طريق إلى النهاية ثم يبدل طريقه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، أخبرنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة قال: سمعت زهد بن مضرب قال: حجاج في حديثه قال: جاءني زهد في داري فحدثني قال: سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم. حدثنا حجاج أخبرنا شعبة قال: سمعت أبا جمرة. يؤتمنون، صحيح، يؤتمنون هي نفس. قال: سمعت أبا جمرة يقول: جاءني زهد مثل قوله إيش؟ يتزر ويأتزر، لأن الحاشية مثل قوله يأتزر ويتزر. جاءني زهد في داري فحدثني قال: سمعت عمران بن حسين يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، فذكر مثله إلا أنه قال: ويخونون ولا يؤتمنون. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث أنه كانت له امرأتان، قال: فجاء إلى إحداهما، قال: فجعلت تنزع به لما تنزع إمامته، ما في به تنزع إمامته، تنزع إمامته، وقالت: جئت من عندي امرأتك؟ قال: جئت من عندي عمران بن حسين. قال هو قال: جئت من عندي عمران بن حسين. فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. ما في عندنا أيضا حسب أنه قال، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. يعني هذه من شدة الغيرة حتى ما أحسنت الأدب مع زوجي، أخذت تنزع إمامته. مطرف، تقول: أنت جاي من عند امرأتك الثانية. قال: لا والله، جيت من عمران وحدثني أن أقل ساكن الجنة النساء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت رجل من بني ليث قال: أشهد على عمران بن حسين. قال شعبة أو قال عمران: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحناتم، أو قال الحنتم، وخاتم الذهب والحرير. الحناتم الجرار الخضر التي يسرع فيها الإسكار. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن شخير قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. فقال: لا. قال: فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين، شك الذي شك فيه. قال: وأظن شعبة فقال شعبة الذي شك فيه شعبة الذي شك فيه شعب الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. كذلك عندك ميلاد ابن أخي مطرف ساقط أخي. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن غلال بن جرير وعبد الوهاب عن صاحب له عن غلال بن جرير عن مطرف بن شخير أنه قال: كنت مع عمران بن حسين بالكوفة، فصلى بنا علي بن أبي طالب، فجعل يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه، فلما فرغ قال عمران: صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحيى هذه السنة؟ من قال أيضا؟ أبو موسى. ما علي كان يأتي البصرة الكوفة، علي كان أمير العراق، هنا قال بالكوفة. يزور علي ولا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال بعث إلي عمران بن حسين في مرضه فأتيته فقال لي إني كنت أحدثك بها حديث لعل الله تبارك وتعالى ينفعك بها بعدي، وأعلم أنه كان يسلم علي فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث إن شئت، وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل فيها برأيه ما شاء. قال فيها رجل برأيه ما شاء يعني عمر. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف قال قال لي عمر بن حسين فذكر مثله وقال لا تحدث بهما حتى أموت. بهذين الأمرين، مسألة عمر ومسألة أنه كان يسلم عليه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وابن نمير قال حدثنا سعيد ويزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن زرار بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض رجلا على ذراعه، قال ابن نمير فنزع يده منه فسقط ثنيته فجذبها فانتزعت ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن هياج بن عمران أتى عمران بن حسين فقال إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده، فقال قل لأبيك كفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، ثم أتى سمر بن جندب فقال له مثل ذلك. نعم، يكفر عن يمينه ولا يقطع طابقا، لا يمثل بالعبد ويكفر عن يمينه، والكفارة صدقة على نفسه وعلى الناس. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق رؤوسا ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق. نعم. حدثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن قال عفان إن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجومي أن غلاما لأبيه أبقى فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال فقدر عليه قال فبعثني إلى عمران بن حسين قال فقال اقرأ أباك السلام أقرأ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فليكثر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه، قال وبعثني إلى سمرة فقال أقرأ أباك السلام وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فليكثر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه. الصحابة لأن المصدر واحد ما يختلف كلامهم، لأنهم يحدثون عما سمعوا، اللي يختلف كلامهم أهل الرأي، كل واحد يعطيك رأي، لكن الصحابة كثير من القصص يمر الواحد على ثلاثة منهم أربعة ويجد الكلام نفسه بالضبط، لأن المصدر واحد، اكتفوا بالقرآن والسنة، حتى إدخال الصدقة هنا سبحانه توافقوا فيه كلهم. والنهي على المثلة واضح والتكفير على اليمين واضح والتجاوز عن غلام، لكن حتى إدخال الصدقة هنا تصدق على غلام تصدق على نفسه بالكفارة تصدق على الناس. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن هياش وذكر معناه. حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني ابني مات فمالي من ميراثه، قال لك السدس، قال فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، قال فلما أدبر دعاه قال إن السدس الآخر طعم. وش ذكرنا في الترمذي؟ ها؟ فرق بينهم لأن واحد فرض واحد أخذه بالتعصيب ولم يجمع بينهما حتى لا تشكل عليه، لم يقل لك الثلث، قال لك سدس، هذا في كتاب الله إن أب، ثم هو أولى رجل ذكر ولك سدس آخر الباقي. نعم. حدثنا بهز حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد أو عن عمران بن حسين أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير وعن الشرب في الحناتم. حدثنا بهز وحدثنا عفان للمعنى قال حدثنا همام عن قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حسين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها القرآن، قال عفان نزل فيه القرآن فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها ولم ينسخ شيء، قال رجل برأيه ما شاء. حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من تناوأهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى بن مريم عليه السلام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. اللهم استعان. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا سلم بن زرير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت فذكر مثله. حدثنا الخفاف أخبرنا سعيد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار. الجلب والجنب. نعم. المصدق المصدق لا يضرهم ولا يضرونه، ما يلزمهم يجلبون إليه وهو يجي عندهم، ولا شغار، هذا أحد معانيها. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين أن امرأة من المسلمين أسرها العدو وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأت من القوم غفلة، قال فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال فقدمت المدينة فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتيها، قال ثم قال لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله تبارك وتعالى. بئس ما جزيتيها، نجت عليها ثم نذرت أن تنحرها وهي ما تملكها. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز حدثني كثير بن الشنظير عن الحسن عن عمران بن حسين قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، قال وقال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، يخزم يخزم يخزم يضع خزامة، الخزامة يضع في أنفه شيء كان معروف عند العرب. وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهدي هدا ولا يركب. هذا الأخير يقول إن خطأ، لأن الحسن ما سمع من عمران، حسن البصري لم يسمع من عمران هذا الحديث، بينهم هياج اللي قبل قليل البرجمي، لكن يعني على احتمال صحته، يعني إذا كان ما يستطيع فإنه يشق على نفسه أن يحج ماشي يهدي ويركب، ولأن يقول قد يؤدي به العرج، الحج ماشي من مكان بعيد وما تعود قد يؤدي به العرج، والعرج نوع من المثلة. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب مهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لعنت امرأة ناقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ملعونة فخلوا عنها، قال فلقد رأيتها تتبع المنازل ما يعرض لها أحد ناقة ورقاء. وشلون الورقة؟ ها وش الورقة؟ وش الجمل؟ أورق الأزرق، الآن يسمونها أزرق، قال هل فيها من أورق؟ مو بسواد خالص ولو يجيك كذا. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين بالكوفة خلف علي بن أبي طالب فكبر بنا هذا التكبير حين يركع وحين يسجد فكبره كله، فلما صرفنا قال لي عمران ما صليت منذ حين أو قال منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة، يعني صلاة علي. وفي هذا أن أحيانا تختفي بعض السنن مع وجود العلم، يعني جاء فترة إذا هووا للركوع خاصة ما يكبروا أو يكبر سرا، وإذا هوى للسجدة الثانية الشيء اللي يرى، أما الشيء اللي ما يرى لا يكبروا، لكن الشيء اللي يرونه الناس الهوي للركوع والهوي للسجدة الثانية تركوا سبحان الله، وانتشروا وجلس فترة. بعدين أحياه علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين. شيخ هذا فقط في الكوفة والبصرة الظاهر في العراق ما أدري والله يمكن يقولون في وقت عثمان وانتشر هذا ما أدري والله. حدثنا عبد الرزاق حدث أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بزنا وقالت أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني، ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها، فقال عمر بن الخطاب رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، جادت بنفسها لله مع أن لو أرادت أن لا تخبر ما أحد. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمران بن حسين قال عض رجل رجلا فتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل؟ نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت في من سوابق الحاج، فوسر الرجل وأخذت العظباء معه، قال فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، قال وكان الثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال وإني مسلم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، ثم فدي بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لرحله، قال ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا بها وكانت العظباء فيه، قال وأسروا امرأة من المسلمين، قال فكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم، قال فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا ناموا بعدما ناموا فجعلت كلما أتت على بعير رغاء حتى أتت على العظباء، فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة، قال ونذرت إن الله عز وجل أن جاءها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة وقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها وأتته فأخبرته، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما عجزتها وبئس ما جزيتيها، إن الله تبارك وتعالى أن جاءها عليها لتنحرنها، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقال وهيب يعني ابن خالد وكان الثقيف حلفاء لبني عقيل، وزاد حماد بن سلمة فيه وكانت العظباء داجنا لا تمنع من حوض ولا نبت، قال عفان مجرسة معودة. لذلك ما رغت لأنها داجن، معنى الداجن ما تمنع من البيوت والحوض فما تستنكر الناس، فالمرأة لما قامت في الليل كلما مرت على بعير تريد الهرب رغى، لما مرت على العظباء ما رغت لأنها كانت داجن وكانت مجرسة فهربت عليها. هنا في مسألة مهمة وقوله لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يقول عندنا قيل يريد لو أسلمت قبل الأسر أفلحت الفلاح التام، لأنه قال كل الفلاح بأن تكون مسلما حرا، لأنه إذا أسلم بعد الأسر سيكون مسلما عبدا، والظاهر أن المراد أنه عجز عن تعب الأسر بحيث ما بقي مالكا لنفسه حتى قالها قصدا للتخلص من الأسر ولم يريد الإسلام، والمعنى لو قلت عن اختيار لكان معتبرا، ويؤيد ذلك أنه بعد ذلك قال إني ظمآن وإني جوعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه حاجتك، يعني أنت هذا المرادك فقط، قال ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يقضي بالباطن وله نظائر، هذا احتمال الثاني. وعلى الأول أنه أفلحت كل الفلاح يعني ستكون مسلم حر وليس مسلم عبد، أريد عليه كيف رده إلى دار الكفر. لو قلنا أنه إن كلامه الأول أنك أنت مسلم، طيب كيف يرده إلى دار الكفر ويفدي به المسلمين؟ وأجاب النووي بأنه ليس في الحديث أنه حين فاد به رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوع إلى دار الكفر فهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك، ولم يحرم ذلك. هذا معنى، لأن بعض الناس قد يظن أن الحديث معارض الحديث أسامة، أنه قال قلتها بعد، لكن هناك أسامة قتله. كان فيما قال تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج، ثم قال فيه عرض حديثه وأنا أيضا مسلم، ما قال يعني أنا سأسلم، يقول وإني أيضا مسلم. فقال لو قلته وأن تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم بعد ذلك قال أنا أيضا جائع وأنا ضمان، فقال هذه حاجتك، يعني كأنك أنت الآن إنما تجادل تريد هذا، تريد الانطلاق. وما عاد الأضباء أمرها واضح. ها قال يا محمد تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج. يتأمل الحديث هذا وإن شاء الله ما في معارضة، بس يتأمل فيه، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقضي بالباطن؟ هل الرجل واضح منه يعني ليس حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من راه يدري أنه فقط يتخلص. نعم. حدثنا هشيم بن عن يونس عن الحسن عن عمران بن حسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. أفلحنا صح، مرة ما الكيات، مرة ما أفلحنا نحن، مرة ما نفعته. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي نظرة أن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فعدل إلى مجلس العواقة وقال إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فاحفظوا عني ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين. قال أبي وحدثناه يونس بن محمد بهذا الإسناد وزاد فيه إلى المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنها سفر، ثم غزا حنين والطائف فصلى ركعتين، ثم رجع إلى جعرانه فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر وحججت واعتمرت فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين. قال يونس إلى المغرب، ومع عثمان صدر إمارته. قال يونس ركعتين إلى المغرب، ثم إن عثمان صلى بعد ذلك أربعة. صلى الله وسلم على رسول محمد. العوقة ترى بطن من عبد القيس، مو بمجلس المعاقين، بطن من عبد القيس عدل إليهم حتى يعلمهم.